شبكة سما الإنشادية تقدم في لغتي ويا أجل حروف في معانيها الله يا أمتع الأسماء كم سعيدت نفسي وفاض سرور حين أرويها الله أنسي وبستاني وأغنياتي الله يا زينة الدنيا وما فيها الله يرتاح قلبي حين أسمعها وحين أبصرها نقشا وأمليها فالجأ إليها ففيها ما يجليها الله تهتز أرواح لهيبتها وترتقي وهي جذلا في مراقيها الله يا عطار هذا الكون يا مددا يفيض لطفا وإحسانا وتنزيها الله الله كم لله من أثار في مهجتي أي أنغام ستبديها الله.